عشان كده هم الناس بيحتفلوا بالحلوة في المولد. النبي كان بيحب الحلوة ومش هو الحلوة ده، بيقول لك كان يحب الحلواء. ده الجهل المركب بعيد عنك، فاهم انه كلمة الحلوة دي لغة عامية. فقال لك كان يحب الحلواء بالالف الممدود، مع انه الحلوى في اللغة العربية بالالف المكسورة. الحلوى، ما في حاجة في اللغة العربية اسمها الحلوى، ولا في حاجة في البخاري اسمها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل. رواه الشاطر حسن. حاجة غريبة. اول ما تعرف ان حديث موضوع ما تقولش الحديث اللي اشرت له. حديث البولو الثاني، اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، موضوع حديث ناس قاعدين على الكانون وقالوه، عارفين الكانون؟ او بعدين يقول لك قال رسول الله، لا تقل قال رسول الله حتى تتثبت انه قد قال. وبعدين شوف بقى لما يقول لك اول ما خلق الله نور نبيك جابر، ابن عليها قضية تانية كبيرة. ايه القضية؟ يقول لك النبي اول خلق الله. حديث يقول كان الله ولا شيء معه، وكان وعرشه على الماء، واول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء. إذا اول ما خلق الله القلم، لك لا، اول خلق الله النبي، ومنه كانت الدنيا كلها. ويقولوا كلام يبنى على الحكايه دي، يقول لك السماء من الارض والجن والانس والملائكه والجنه والنار، بقى النار من نور النبي برضه. طب امال الناس هيتعذبوا فيها ليه لما هي من نور النبي؟ اعتقد لو انه النار من نور النبي قوم يصفوا يا رب للزين فيها لز، مادام من نور النبي. حاجه غريبه يعني. طبعا وعشان كده كان بيقول لك الايه الكريمه، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، دليل على انه النبي من اول خلق الله. اول خلق الله، ايه الدليل يا شافرنا؟ هل الايه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين؟ دي الايه دي بتقول للنصارى، تقول لهم انتوا تزعموا ان لله ولد، ولما يبقى لله ولد مش يبقى زيه؟ كما يعبد الوالد يعبد الولد، ولو انه لي ولد انا اول واحد اعبده. انما طبعا يعني بعيد عنك الجهل وحي، يصلي على الرسول. فهنا اذ نثبت النورانية للنبي عليه الصلاة والسلام، بنقول مش ممكن يكون من نور الله. ليه؟ لان الادلة اللي استدلوا بها غير صحيح. وبعدين لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، يبقى اله او ابن اله او جزء من اله، وده كلكم. وقد نهينا ان نقول في نبينا صلى الله عليه وسلم ما قاله النصارى في نبيهم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوف العبودية لله شرف، ايما شرف. لا هم عاوزين حتة منه، قبضة من نور الله. فيبقى دي في الوقت الذي نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور، ننكر ان يكون من نور الله، وننكر ان يكون من نور الملائكة. الملائكة نور، خلقه الله من نور. طب النبي عليه الصلاة والسلام نورانيته كنورانية الملائكة؟ لا، لانه بشر وليس ملكا. ولو كان ملكا ما كانش المشركين قالوا له انما انت بشر، لا ويريد تكون ملك، او لولا انزل عليه ملك.